بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. ما زال الكلام موصولا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الخصائص المتعلقة بالفضائل، ولعل هذا الدرس هو الدرس الأخير المتعلق بفضائل أو بالخصائص المتعلقة بالفضائل، وفي الدرس القادم إن شاء الله سننتقل إلى الخصائص المتعلقة بالمحرمات والواجبات. فنقول الخاصية 29 اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل صلاته على الميت نورا ينور الله بها القبور، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، وفي الرواية نفسها جاء الشك من الراوي قال امرأة أو شابا، أن امرأة أو شابا، فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد هذه المرأة فسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني؟ الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا أن يشغلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات كأنهم صغروا أمرها، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها دفنت قال دلوني على قبره، وفي رواية على قبرها، فدلوا النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى قبرها وصلى عليها، ثم قال وهذا هو الشاهد إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. إذن صلاته رحمة ورأفة بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك ولا ريب أنه من فضل دعائه، فلما يصلي على الميت ويدعو له يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه وينور القبر على صاحبه. هذا الحديث في الصحيحين، إلا أن هذه الزيادة إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلى آخره أعرض عنها البخاري ولم يخرجها في صحيحه، إنما أخرجها مسلم وتفرد بها عن البخاري، ولهذا قد أعلها بعض الحفاظ كالبيهقي والحافظ ابن حجر، رأوا أن هذه الزيادة لا تصح وهي في صحيح مسلم، والشيخ الألباني رحمه الله أثبتها وأجاب على من أعلها، بل وذكر لها شواهد، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد ابن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه ذكر قصة كهذه القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى البقيع فرأى قبرا جديدا فسأل عنه فقالوا له فلانة، فعرفها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا آذنتموني بها، فأخبروه أنهم ما كانوا رضي الله عنهم يريدون أن يشغلوه ولا كانوا يريدون أن يؤذوه، فما أخبروه بذلك، فقال لهم لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة، وهذا هو الشاهد، فإن صلاتي عليه له رحمة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن دعاؤه واستغفاره رحمة وطمأنينة لهم، ولهذا قال الله في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إذن صلاته عليه الصلاة والسلام واستغفاره طمأنينة وسكن، ولهذا كان إذا جاء إليه الرجل بصدقته وبزكاته كما في مسند الإمام أحمد يصلي عليهم اللهم صل على فلان، اللهم صل على جابر وزوجه، لأن امرأة جابر طلبت وقالت صلي علي وعلى زوجي، فصلى عليها وعلى زوجها وصلى على ابن أبي أوفى، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويستغفر، لأن صلاته سكن لهم كما أخبر الله دعاؤه واستغفاره. وجاء عند النساء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الصحابة له كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها وعلى قبرها، صلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك جاء وصلى على قبرها وأخبر الصحابة وقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا كرهنا أن نوقظك ليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قبرها وصلى عليها. إذن كان يأتي ويصلي على القبر. هنا قد يقول قائل هل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على القبر خاصة به أم أن هذا عام وتشريع لكل الناس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وصلى على قبرها وصف الصحابة خلفه. لهذا أنا أشير إلى هذه المسألة لأن لها علاقة بالخصائص، أعني أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن له أن يصلي على القبر، أما غير النبي عليه السلام فلا يصلي على القبر. والخلاف فيما إذا لو صلي على الإنسان وقبر ثم أراد شخص أن يصلي عليه، هل له ذلك أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إذا كان الميت لم يصلى عليه البتة وقد دفن فلا شك ولا ريب أنه يجب الصلاة عليه، على خلاف بين الفقهاء هل ينبش القبر ويخرج هذا من قبره أو أنه يصلي على القبر. لا شك أنهم لو صلوا على قبره يكفي، ولا دليل على النبش، ولا حاجة إلى النبش لأن الصلاة تجزئ وهو في قبره، فهذا الذي يظهر. لكن الخلاف بين العلماء الخلاف فيما إذا لو صلي على إنسان ثم قبر فجاء شخص وعلم بموته فهل له أن يصلي على القبر مع أن الميت قد صلي عليه؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه ليس له أن يصلي عليه. لماذا؟ قالوا لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على قبر المرأة إنما هو من خصائصه. ولا شك ولا ريب أن هذا الكلام غير صحيح، ولهذا أنبه إلى أنه ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على القبر، بل هذا تشريع للناس كافة. لو علمت بأن فلانا قد مات وأنه قد صلي عليه ودفن لا بأس أن تأتي إلى قبره وتصلي عليه. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه وصلى على هذه المرأة على قبرها صلى الصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الرواية نفسها من حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم أنهم صفوا خلفه رضي الله عنهم وكبروا أربعا. ولهذا لما قيل لأحمد بن حنبل عن الصلاة على القبر كما في المغني وفي غيره من كتب الحنابلة قال ومن يشك في ذلك أو من يشك في الصلاة على القبر، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من ستة وجوه كلها حسان، قصد بذلك حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وهناك أحاديث أخرى. إذن لا شك ولا ريب أن الصلاة على القبر ليست من خصائص النبي عليه السلام، ولو كانت من خصائصه لما صلى الصحابة خلفه ولنهاهم عن ذلك، لكنه دل على أنه تشريع للناس كلهم. والذين قالوا أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جعلهم يقولون بالخصوصية؟ الزيادة التي في صحيح مسلم وقد أشرنا إليها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. قالوا إذن ما صلى على القبر إلا لهذا السبب بخلاف غيره، لا نستطيع أن نجزم أن صلاته تكون نورا وأن الله عز وجل ينورها لهم، أي ينور القبور. والصحيح أن هذا ليس بخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل أن هذا عام وتشريع للناس كلهم. فلو صلي على رجل ثم علم إنسان أنه قد مات ودفن وصلي عليه لا بأس أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى القبر ويصلي عليه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء. الخاصية 30، اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يوقظ من نومه. لهذا في الخاصية التي سبقت قالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. إذن كرهوا أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه إذا كان نائما لا يوقظ؟ جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وفي مسير فأدلجوا ليلتهم، مشوا في الليل واستمروا في المشي وفي المسير، هذا المقصود به فأدلجوا، حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، يعني إذا كان الصبح قد قرب نزلوا وأرادوا أن يرتاحوا فحصل أنهم ناموا حتى ارتفعت الشمس، يعني دخل وقت الفجر وخرج وقت الفجر وارتفعت الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما هو وأصحابه. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال راوي الحديث وهو عمران: وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. وهذه هي الخاصية، كان لا يوقظ، ما جاء أحد إلى النبي عليه السلام وأيقظه من نومه. لماذا؟ قال عمران: ولا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فحصل أن أبا بكر الصديق قعد عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يكبر ويرفع صوته، فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ، ثم نزل وصلى بهم صلاة الغداة، صلاة الفجر. ثم بعد ذلك حصل في الحديث أن رجلا اعتزل القوم ولم يصلي بسبب جنابه، لكن الشاهد ما ذكره عمران. ومعلوم أن إيقاظ النائم للصلاة مشروع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بيت علي وفاطمة يطرق عليهم بالليل. لماذا؟ يوقظهما للصلاة، لصلاة الليل. وورد الحث أيضا على إيقاظ أحد الزوجين للآخر. قالوا إذن إذا كان إيقاظ النائم لصلاة التطوع مستحب، أليس الفرض أولى؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه كان لا يوقظ من نومه. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يدرون ما يحدث له في نومه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما حصل أنهم أخبروا عن المرأة التي ماتت وما أيقظوه وكرهوا ذلك، وهم عندهم مقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقظ من نومه، ولهذا أخبروه في غير ما حديث أنهم قالوا كرهنا أن نوقظك. وجاء أيضا في رواية وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أيضا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، تعظيما وإجلالا وإشفاقا عليه أن يوقظوه في راحته وهو في الليل. زد إلى ذلك أن هذه من خصائصه بأنه لا يوقظ من نومه عليه الصلاة والسلام. الخاصية 31 اختصاصه عليه الصلاة والسلام لأنه أعطي قوة 30 رجلا في الجماع، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11 امرأة كما هو معروف، كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. حتى أن أنسا سئل: أو كان يطيقه؟ فقال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خصه ربه جل في علاه بأنه أعطاه قوة 30 رجلا في الجماع كما في صحيح البخاري. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه أعطي قوة 40، وهذا لا يصح، جاء عند أبي يعلى، وإن كان أيضا إسناد أبي يعلى فيما يظهر أنه صحيح لكنه شاذ لمخالفته ما جاء في صحيح البخاري أنه أعطي قوة 30 وليس 40. وجاء عند الطبراني أيضا أنه أعطي قوة 40 في النكاح وفي البطش، في قوته البطش بالرجال، وأيضا 40 أو قوة 40 في النكاح، وهذا أيضا لا يصح، بل هو ضعيف جدا، لأنه من طريق المغيرة ابن قيس وهو منكر الحديث، وفيه أيضا غيره من الضعفاء. وجاء أيضا من حديث زيد بن أرقم أنه أخبر، وهذا الحديث عند أحمد في المسند وهو حديث صحيح، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب وفي الشهوة وفي الجماع. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة، ومن النعيم الذي ينعم بسببه أهل الجنة، وهو فضل من الله عز وجل، أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 في الأكل وفي الشرب وفي الشهوة والجماع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذه القوة في الدنيا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الليالي وهو طاوي بطنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل، بل قد يواصل الأيام في الصوم، بل كان يشد الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، ويقوم الليالي حتى تتورم قدماه، ويقوم الليالي حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. هذه خاصية خصه الله سبحانه وتعالى بها. وما جاء في بعض الروايات أنه أوتي بأكله فأكلها فازدادت قوته، هذا كله لا يصح، جاء من حديث معاذ بن جبل أنه جيء له بطعام من الجنة فأكله، وفي بعض الرواية أنها الهريسة، وفي بعض الرواية أنه له جاء له بالكفيت وهو قدر يقال له الكفيت، هذا القدر فيه أكله، كل ذلك لا يصح في إسناده محمد بن الحجاج، وكذلك فيه ضعف شديد، فهذا لا يصح، بل بعضهم جعلها من الأحاديث الموضوعة. الخاصية 32 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن إبطيه بيضاء بخلاف غيره، هذا جاء في كثير من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع يديه في دعاء الاستسقاء قال وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، وجاء من حديث أبي موسى أنه لما دعا لعبيد أبي عامر الأشعري قال أبو موسى ورأيت بياض إبطيه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. كذلك من حديث جابر بن عبد الله لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وسجد كان يجافي حتى يرى بياض إبطيه، وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وجاء من حديث ميمونة. إذن هذا كله يدل على أن الصحابة إذا وصفوا إبطيه عليه الصلاة والسلام يصفونه بالبياض، وهذا نص العلماء على أنه من خصائصه. لماذا؟ قالوا لأن الإبط من جميع الناس متغير اللون لا يكون أبيضا، وهذا الذي جعلهم ينصون على أنه عليه الصلاة والسلام أن هذا من خصائصه. بل العجيب أن بعض أهل العلم ذكر أن هذا من دلائل نبوته، في بعض كتب الدلائل ككتاب دلائل النبوة لأبي نعيم قال أن هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام يوصف أو يصف الصحابة إبطيه بالبياض هذا يدل على نبوته، لكن كما أشرنا هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في هذا الموضع أن يكون متغير اللون ولا يكون أبيض. وبعض أهل العلم أيضا ذكروا أن سبب ذلك البياض أنه ما كان تحته شعر فكان أبيض كلون جسده. على كل حال هي ثابتة وعلماء الخصائص ذكروها. وأشكل على بعض أهل العلم أنه جاء في بعض الروايات وهي في صحيح البخاري أن الإبطين وصف بالعفرة، في صحيح البخاري في قصة مشهورة عندما أرسل ابن اللتبية فقال في الرواية نفسها أرسله لجمع الزكاة، ثم جاء هذا الرجل رضي الله عنه فقال هذه الزكاة لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا وبين أن هذا لا يفعله من نرسله جابيا للزكاة، ثم في الرواية قال فرفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، هكذا عفرة إبطيه، والنبي عليه السلام لما رفع يديه يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه وهو يقول ألا هل بلغت. والعفرة بالضم، طائفة من أهل العلم قالوا المقصود بها ليس البياض إنما هو غير ذلك، لكن الصحيح وهو الجمع بين الروايات أن العفرة أيضا بالضم هي بياض لكنه غير ناصع بل فيه شيء كلون الأرض، ولهذا جاء في بعض الروايات يعني يقولون عفر الأرض عفر الأرض، والمقصود بها لون الأرض ووجه الأرض. إذن لما قال عفرتي إبطيه الصحيح أن المقصود به بياض إبطيه الذي هو على خلاف باقي الناس. الخاصية 33 اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا ذكر يخص بالصلاة والسلام بخلاف غيره من الناس. قد يقول قائل أن هذه الخاصية قد تكلمنا عنها في الدرس الماضي، في الدرس الماضي تكلمنا عن وجوب الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وأنه إذا ذكر يجب أن نصلي عليه، أما هذه الخاصية اختصه الله بأنه إذا ذكر بأنه يصلى عليه بخلاف غيره، يعني لا يقال مثلا أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، بخلاف النبي عليه السلام من خصائصه أنه يخص بالصلاة والسلام، وكذلك وهو زيادة أيضا أنه يخاطب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما في التشهد وهذا الخطاب معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حاضرا عند المصلي، قد يكون المصلي في آخر الدنيا في الأندلس أو في اليمن أو في الشام، وهو يخاطب أو يتكلم بصيغة الخطاب: السلام عليك أيها النبي، في تشهده. والسلام كما هو معروف دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة، دعاء له بالرحمة وبالبركة. ومعنى السلام عليك أيها النبي معلوم أنه حذفت ياء النداء، وإلا أصلها السلام عليك يا أيها النبي. هنا الكاف كاف الخطاب عليك، والأصل في الخطاب أنه يكون لمن؟ يكون لحاضر تخاطبه وليس للغائب. ولهذا السلام على الحي الحاضر أو الميت الحاضر كذلك لا خلاف فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كما في صحيح مسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وابن عمر كان إذا جاء إلى قبر النبي عليه السلام سلم عليه وهو حاضر، ويسلم على أبيه وعلى أبي بكر قبل ذلك، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وهم حاضرون لأنه عند القبر. أما السلام على الغائب كأن يقول مثلا علي عليه السلام، هكذا السلام على الغائب. لم يرد في الشرع الأمر بالسلام على معين، على شخص بعينه مع كونه غائب، إلا النبي عليه الصلاة والسلام كما في التشهد نصلي ونسلم عليه. لهذا الصلاة على الغائب قد تجوز فقط إذا كانت على سبيل التبعية، هذا لا خلاف في جوازه. وقد يقول قائل: كيف تكون على سبيل التبعية؟ يعني مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه. فهنا ذكرنا هؤلاء على سبيل التبعية للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا خلاف في جوازه. وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، وابن تيمية في كتابه المجموع، وابن القيم في جلاء الأفهام. وقد جاء في بعض صيغ التشهد أننا نصلي على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة على الغائب استقلالا فهذا مما كرهه جماهير أهل العلم، وهنا تكمن الخصوصية. لا نصلي على غائب، مثلا نقول أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم استقلالا، بخلاف اللهم صل على محمد وأصحابه، هنا يجوز بالاتفاق. أما استقلالا فجماهير أهل العلم على كراهيته، بل منهم من حرم ذلك، فلا يقال أبدا علي صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا جرى عمل السلف. لهذا معروف أنه لو قال قائل مثلا: محمد رسول الله عز وجل، هل هذا مما جرى عليه عمل السلف؟ الجواب لا، مع أنه لا يشك أحدنا أنه عزيز عليه الصلاة والسلام وأنه جليل، لكن صارت هذه اللفظة صارت مخصوصة بالله، فلا يذكر الله عز وجل إلا يقال عز وجل جل في علاه، لا يقال النبي عليه السلام عز وجل، مع أنه عزيز وجليل. كذلك في الصلاة عليه، هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في حال التبعية. ولهذا ابن عباس جاء عنه بإسناد حسن كما في كتاب فضل الصلاة لإسماعيل بن إسحاق أنه قال رضي الله عنه: لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. إذن هذا دليل الخصوصية ما قاله ابن عباس: لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. ومثله أيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز بإسناد صحيح عند إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة، بيّن أنه لا تكون الصلاة إلا على النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: هل يعني ذلك عندما قلت أن الجماهير على هذا وأن هذا من خصائصه أن هناك من خالف؟ الجواب نعم، المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه يجيز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام، انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن شيخ الإسلام يقيد ألا يكون شعارا من شعارات أهل البدع كما تفعل الرافضة مع علي، يتركون كل الصحابة ويخصون عليا بالصلاة، بل يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويخصون آل البيت بالصلاة بأعينهم استقلالا، إذا ذكر علي، إذا ذكر الحسين أو الحسن. أما دليل أحمد رحمه الله استدل بالأدلة الصحيحة التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه، اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على جابر وزوجه، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على سعد بن عبادة، اللهم صل على الأنصار. جاءت بعض النصوص هي التي جعلت أحمد، وهي من مفردات مذهبه رحمه الله، أن يذهب أو أن يقول بجواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء العلماء يناقشون هذا القول، ومن أشهر من ناقشهم ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، ذهب إلى أن هذه النصوص خص فيها النبي عليه الصلاة والسلام أناسا، ومعلوم أن الصلاة والسلام إنما هي من خصائصه، فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخص أحدا بذلك الحق الذي له فله ذلك. وضرب مثال مثلا بمن سب النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من سبه يجب قتله؟ لكن هل للرسول أن يتنازل عن ذلك الحق؟ الجواب نعم، قد يعفو. ولهذا لما أوذي كما في الصحيحين قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخص أناسا فيصلي عليه، فذكروا شيئا زائدا أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على بعض الناس، كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. وهذا هو دليلهم، وقد أجاب عليه ابن القيم رحمه الله بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام والحق له، فأجاز أو فعل هذا فصلى على بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا أنه قد جاء عن الصحابة أيضا، فقلنا أين هذا؟ قالوا جاء أن عمر لما قتل رضي الله عنه وقدم إلى الصلاة وكان مسجى، جاء إليه علي بن أبي طالب فقال كما عند ابن سعد صلى الله عليك، هكذا يقول علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليك، ثم تمنى أن يكون أو أن يموت بصحيفة كصحيفة عمر. هذه الرواية صلى الله عليك لم تصح، بل أكثر الروايات رحمة الله عليك كما عند أحمد في المسند وعند ابن سعد. ثم لو صحت وسلمنا جدلا أنها صحيحة صلى الله عليك قول علي لعمر، جاء في تاريخ ابن شبه أنه لما قال له صلى الله عليه أنكر عليه ابنه الحسن ابن علي، فقال لأبيه أي لعلي قال لا تصلي على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت علي بن أبي طالب. هكذا جاءت الرواية عند ابن شبه في تاريخ المدينة. هذا دليل على أن اثنين من الصحابة كانوا ينكرون أن يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام، الأول ابن عباس جاء عنه بإسناد حسن كما عند إسماعيل بن إسحاق، والثاني الحسن ابن علي. ولهذا لما سمعه علي وهو يقول لا تصلي على أحد غير النبي سكت علي بن أبي طالب ولم ينكر على الحسن. ولهذا ابن القيم رحمه الله قد أجاد وأفاد حقيقة في هذه المسألة، وأطال النفس في كتابه جلاء الأفهام، ثم خلص فقال رحمه الله كما في جلاء الأفهام وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليهم شعارا، بيّن أنه بعض الناس قد يخص أحدا بالصلاة، علي مثلا عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا من عمل أهل البدع وأن هذا من صنيع الرافضة. لماذا؟ لأنهم لا يفعلون ذلك مع من هو خير من علي بن أبي طالب، فلا شك أن هذا بدعة وأن هذا لا يجوز. أما إذا حصل أن إنسانا صلى عليه أحيانا بحيث إنه لا يجعل ذلك شعارا كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على من جاء بالزكاة أو جاء بالزكاة كما ذكرنا في ذلك بعض الروايات، فقد أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية كما أشرت وهو مذهب أحمد، لكن الذي يظهر مذهب الجماهير هو الأقوى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك المسألة ما زالت خلافية، وهي خلاف بين أهل السنة، لكن هذا الذي نرجحه أن الاختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهتين. الجهة الأولى أنه لا يخص أحد بالصلاة إلا النبي عليه الصلاة والسلام لأثر ابن عباس ولأثر الحسن ابن علي، وما جاء من صلاته عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه قد أشرنا أن هذا له عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، إذن هو خاص به. الثاني أنه الخصوصية أيضا في الخطاب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيه كاف الخطاب. قد يقول قائل أليس الخطاب لا يكون إلا لحاضر؟ فما معنى هذا عندما نقول السلام عليك أيها النبي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن لقوة استحضارك في صلاتك تستحضر النبي عليه الصلاة والسلام حين تسلم عليه، فكأنك تخاطبه وكأنه أمامك عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام معهم بين أظهرهم كانوا يصلون، فكانوا يقولون في الصلاة السلام عليك وهو لا يسمعهم، السلام عليك أيها النبي. ويقولون أيضا في صلاته في صلاتهم السلام عليك وهم في بلد آخر وهو في بلد آخر. كذلك نحن نقول السلام عليك أيها النبي ونحن في بلد غير بلد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أيضا في عصر غير عصر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا خاص به، لا يأتي إنسان ويقول يا سيدي يا رسول الله، فهذا أقل ما يقال كما ذكر ذلك العلماء ومنهم ابن عثيمين وغيره أن هذا بدعة. وإن قصد الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا نداء فهذا شرك والعياذ بالله. إذن إذا قال يا سيدي يا رسول الله هكذا نادى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد الاستغاثة، لا شك أن هذا شرك ودعاء لغير الله. فإن قال يا سيدي يا رسول الله السلام عليك فأقل ما يقال أيضا أن هذا بدعة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري وهذا يؤكد الخصوصية من حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين، لكن هناك زيادة جاءت عند البخاري أنه لما قرأ التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي قال ابن مسعود كنا نقول ذلك وهو بين ظهرانينا، فلما قبض عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على النبي. ويؤكد ذلك ما جاء أيضا عن عطاء ابن أبي رباح كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال كان الصحابة يقولون والنبي عليه الصلاة والسلام حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. لهذا طائفة من أهل العلم ترى أن الخطاب إنما كان في حياته، وبعد موته حصل أن الصحابة غيروا هذا الخطاب فكانوا يقولون السلام على النبي. والصحيح أن لفظة السلام على النبي والسلام عليك أيها النبي كلها جاءت في صيغ التشهد وهي صحيحة. وقد يقول قائل إذا ماذا نصنع بأثر ابن مسعود؟ فقد ذكر أنه كان يصنع ذلك فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي عليه السلام غيروا وقالوا السلام على النبي. طائفة من أهل العلم أخذت بأثر ابن مسعود فرأت أنه لا يقال السلام عليك أيها النبي وإنما يقال السلام على النبي كما قال ابن مسعود وكما في أثر عطاء بن أبي رباح لما قال كان الصحابة يقولون وهو حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهو إسناد صحيح. طائفة أخرى من أهل العلم ترى أن هذا اجتهاد من ابن مسعود، وأن ابن مسعود اجتهد رضي الله عنه هو ومن معه فظنوا أن هذا إنما في حياة النبي، فلما مات النبي عليه السلام قالوا واجتهدوا السلام على النبي، وهذا ما اختاره كثير من أهل العلم أيضا وقالوا إنما هو اجتهاد من ابن مسعود. ولا شك ولا ريب إذن هذا يؤكد الخصوصية أنها أيضا ليست فقط في زماننا بل هي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات الصحابة قالوا السلام على النبي. قد يقول قائل لما رد العلماء على أثر ابن مسعود وقالوا اجتهاد، ما الذي جعلهم يقولون أنه اجتهاد؟ لماذا لم يأخذوا به؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمهم، ما قال إذا مت أنا فقولوا السلام على النبي، ولو كان هذا واجبا وأن هذا من خصائصه لعلمهم. فمن استدل بأثر ابن مسعود رأى أن هذا خاص في زمنه، ومن ذهب إلى أن هذا ليس خاصا في زمنه رأى أن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، وباقي الصحابة لم يقل كما قال ابن مسعود، رووا أحاديث التشهد وفيها السلام عليك أيها النبي وما زالوا يروونها بعد موت النبي عليه السلام، ولم يقل أحد منهم كما قال ابن مسعود. إذن هذا القول وإن كان حقيقة القول بأنه كان في زمن النبي قوي إلا أن هذا أقوى. لماذا؟ لما أشرنا أن الصحابة ما زالوا يروون جاء من طريق فلان وفلان وعائشة، وكلا الروايتين صحيحة. السلام عليك أيها النبي جاء في صيغ التشهد، والسلام على النبي جاء في صيغ التشهد. فالحقيقة هذا الذي أيضا اختارته اللجنة الدائمة وابن عثيمين وكثير من العلماء أنه لا بأس من القولين، السلام على النبي في التشهد والسلام عليك أيها النبي، إلا أن بعض العلماء يرى أنها أيها النبي فقط في زمنه، والصحيح أنها ليست في زمنه، وأننا نقولها الآن ونحن لسنا في عصره ولا في بلده، كما يقولها المسلمون ليسوا في بلد النبي عليه السلام، ويجوز أن تقول السلام عليك أيها النبي، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الخاصية 33 وهي الأخيرة في هذا الدرس، اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله عصمه من مرض يقال له ذات الجم. هذا المرض الصحابة ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب به. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل أكلة بخيبر وهي الشاه المسمومة، وكان يأتيه من الصداع والحمى الشيء الكثير، فكان يخبر عائشة أنه يجد ألم الطعام الذي أكله بخيبر، فكان يخبرها ويقول ذلك بسبب السم. والأبهر كان يخبر أن النبي عليه السلام يجد انقطاعا في أبهره، وهو عرق مستبطن بالقلب، وطائفة تقول أنه عرق في الظهر متصل بالقلب. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في وجعه الذي قبض فيه جاءت له أم أحد الصحابة رضي الله عنها، وهي قد مات ابنها مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر، أم بشر بن البراء، مات لأنه أكل من الأكلة نفسها ومن الطعام نفسه وهو مسموم فمات. فقالت له وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني قد أكل معك فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أتهم غيره هذا، أو هذا أنا لا أتهم غيره، يعني هذه الأكلة التي أكلتها والطعام هو الذي حصل أنه سبب للنبي عليه الصلاة والسلام من الألم والصداع والحمى. ثم كان يقول هذا أوان قطع أبهري، وقلنا أن الأبهر هو عرق مستبطن. ومعلوم أن بين موته وبين هذا الطعام في خيبر قرابة 3 سنين، فهذا يدل على صبره وكمال تحمله عليه الصلاة والسلام، لأن المرض كان يعاوده مرة بعد مرة بسبب أثر السم. ولهذا كان ابن مسعود يحلف فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، لئن أحلف 9 إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل قتلا أحب إلي من أحلف واحدة أنه لم يقتل. إذن جعل الله له عليه الصلاة والسلام جعله نبيا واتخذه شهيدا كما قال ابن مسعود، يعني جمع له بين النبوة والشهادة. وهذا أيضا يذكره العلماء أنه من خصائصه. في الصحيحين كان يجد ألم هذا السم، وكان أنس بن مالك وهو الذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا المرض في لهوات النبي عليه الصلاة والسلام. اللهاة هي ما يبدو من الفم عند التبسم، هي اللحمة المعلقة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. هذه كان أنس يعرف أن النبي عليه السلام قد أصيب بالسم فيجد أثر هذا السم في هذه اللهاة. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو يعاني ما يعاني لدوه. ما معنى لدوه؟ وضعوا الدواء في فمه بغير أن يشعر، وهذا معروف يسمى اللدود. ولهذا في الصحيحين تقول عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني هو يشير إليهم النبي عليه السلام لا تفعلوا، وهم قالوا إن النبي عليه السلام يقول لا تفعلوا لأنه يكره الدواء ففعلوا. ولهذا لما أفاق وقد كان يغمى عليه الصلاة والسلام، كان يغمى عليه لما أفاق قال لهم ألم أنهكم ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ألم أنهكم ألا تلدوني، ثم قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم، لأن هؤلاء وهم من أهل بيته كلهم شهدوا ذلك، شهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع الدواء في فمه وهو لا يريد ذلك. فجاء في بعض الروايات أنهم أن من أشار عليهم بهذا أن يلد النبي عليه السلام هي أسماء بنت عميس كما في مسند الإمام أحمد عند عبد الرزاق، وأنها قد تعلمت ذلك في الحبشة لأنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة. فقالوا وهذا هو الشاهد: كنا نتهم فيك ذات الجنب يا رسول الله، هذا مرض يقال له الدبيلة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قولهم ذلك قال لهم: إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل ليعذبني به، ما كان الله ليعذبني به. وفي رواية قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنب وإنها من الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها من الشيطان، ولم يكن الله ليسلطه علي. هذا المرض الذي هو الدبيلة ورم في الجنب، قالوا أنه ينفجر ويظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبا. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله عصمه عن هذا المرض ولا يحصل أنه يصاب بهذا المرض، لهذا قال: ما كان الله عز وجل ليعذبني به. وفي رواية أحمد لما قالوا له: خشينا أن يكون بك ذات الجنب، قال: إنها من الشيطان ولم يكن الله ليسلطه علي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ما من شخص إلا وسيلد، فحصل أن كل من شهد النبي عليه الصلاة والسلام حصل أنه التد كما أخبرت بذلك ميمونة، إلا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له ذلك لأنه لم يشهد. إذن انتهينا من الخصائص المتعلقة بفضائله عليه الصلاة والسلام، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن الفضائل التي هي متعلقة بالواجبات، يعني أمور أوجبها الله على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجبها على الأمة، فهي واجبة في حقه من خصائصه وليست واجبة على الأمة. فإذا انتهينا من الواجبات تكلمنا عن المحرمات، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.